ايوه الدنيا دروس ولو فايق هتتعلم حصريا على موقع هتبقى درس بخير وبكره لما يبيعوك ابعت عليا يمكن اشتريه في جود اخلاوي ابعتها له من مينا بمصر في جود اخلاوي غياب الاسد مش معنى انه خلاص مش طالع تاني يسطا الغبة دي كانت تخطيط بيحط الموتكم بس ما لما يجي الاسد كله يجري وطبعا ده المادة هفرش ارضكو دم وقدس وشتكو زيكو زي السجاد تبدأ قصتي لما نجح بقى كله يقعد جاوي يقوم والناس اللي ما كانوا متاح طلعت ام البدرون ما انا يا ما مسكت وضيعت وبقر العزة نبعون طول عمرك في فلوس جمع وانا ممكن اجيب البصل الابريك يا تكاد التزم فيها القدر حسن مرعي السيطرة اجباري في وجود واقف اي جالة وسمح مرعي ملك الرجلة والجدعان نسيته من ده حسن مرعي وسامح مرعي اخوات ورا دارهم يا بشار الموضوع ما في طول ما الجيب فيها تلاقي حبايبك جيه كل فلوسك هتلاقي نفسك مع نفسك بتعيش لما انا جربت الموقف موضوع مرسم بس ما فيه يسون العشرة ويسون بس يا عم رجيل في العين كنت عامل يجي بحر فلوس وبسهر اصحابي سهرات تليفوني كان مفتوح مخصوص اللي تقيت اصحابي والازمات كانوا كل دقيقة بيسألوا يقولوا فينك يلي وعشنا زي ما تقول لنا نعمله بس اهم حاجة تحششنا حصل اللي خايف منه وليه هيرن ما هو قاعد كسيف وما يوقع الا الشاطر لازم اخاطر فيها ايه عادي مش هاي كله بيخلع مني يعنيك مني بقى فاضي عندي الجيم مبقاش ولا حد في وقت الجد تسحبه بالترتيب وفضل تعافر الدنيا والدنيا تعافر وتعاني محتاجتش انا لواحد ثاني كنت واقف مع نفسي وساني تليفوني بطل انه يرن مبقاش ولا حد يعبرني معاك وكان بيحن واللي انا قوته فيكو يكسرني تبدأ قصتي لما نجح بقى كله يقعد جاوي يقوم والناس اللي ما كانوا امتاز طلعتو ام البدرون بس المواقف شطرة وعشت في فترة بينت اللي حبيبني واللي عشان مصلحته كان بيرن وكان عايز يصاحبني واللي انا عمري ما سبته وقته وعول واحد سابني بس القدر اختار اني اقوم تاني وارجع اقف على رجلي بعد شقة وغربة بقى سنين وتعب في بلاد بقى غير بلدي جمعت فلوس بقى وملايين بقى عندي الشركة بابدا والشركة بنتها بمجهود وبقيت تكبر اكتر واكتر في الحلم محطتش حدودي كان هدفي وبس ان انا اكبر بعد ما عرفوا اصحابي ان انا بقى فقت وعلى رجلي تاني وقف رجعوا يرنوا عليا وقالوا وحشت بس خلص انا عرفت ان مفيش خير فيكوا ان عينيكم لا جلو سبتوني وقت الشد وقعد غطة وانا بقى ايدي شو فمحدش بقى يسأل تاني علشان انا عامل الخصية اتعلمت النبانة وبايدي امسح دم عينيا انا راكب عربية موديل ومفيم ازاز العربية بمسح في ذاكرتي انا واشيل ما تفكرونيش كل شوية اكبر ارض الاساطير الحية ومربع التخطيط حسن مرعي السلطة العليا ابو الرجولية والتاجيل باشا البلد قلبي الاسد سامح مرعي ده صاحب الهيبة سامح مرعي ده سيته معدي ده بند من البنود القديمة بسكت حسن مرعي العسل اسم مشرف مين البصر بسكت حسن مرعي يا ناس ده مشاكس جوه مربع خطر فتح الاسطورة عم الدنيا وزير التقدير والرجول الريس فتح الاسطورة السيطرة العرب يدرس معنى الجبروت وده ركابي لاخر نفس يلعب معكو على خط الموت حمو ركابي الدم الحمسين ده ما بيعتمدش اساس حمو ركابي جوه جيتو سيطر وبره جيتو انا سجرا نور الادارة ده وحش النجع ده اسمه سايب بصمة وعلامة مين في الدايرة ما يعرفوش نور الادارة يعني زعامة من الابري علي قاضي ده معدنه غالي وغاني عن التعريف علي قاضي محبوب في الابري عشان سالك وقلبه نضيف وعم صبح نعوم الريس ده هو وجهت ابو المطامير. عم صبح نعوم متميز تواصل ومقامه كبير. احمد بن وقايد وزعيم ده سيطرة في البوابة التمانية. احمد بن وعلى سليم احمد بن ودا عد الدنيا. احمد اشرف من الدخيلة الجبل معروف انه خطر. احمد اشرف يا بدخلة ومشرف محبوب يا بام البشر. سامح المشي من صغر محارب وقلبه قاعد اجيب. سامح المشي اسمه بيشرف اي قاعد فيها.